كما ورد وصفه في كتبهم التي حرفوها حتى إنهم ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال رب العالمين: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سئل عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الكتب، فقال: أجل والله، فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين، فأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتحوا به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فهذا وصفه عليه الصلاة والسلام في الكتب، وهذا الذي أخبر به عنه الأنبياء من قبل. ولقد فتح الله بمحمد صلى الله عليه وسلم القلوب والأعين والبصائر فأدركت الحق واتبعته، فاتبعه أقوام وأقوام عبر القرون والعصور، حتى إنه لأكثر الأنبياء أتباعا في الدنيا وفي الآخرة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولقد جاء في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وروى مسلم أيضا عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. هكذا عباد الله، مع تباعد الزمان وذهاب الليل والنهار، لا زال الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يتسلل إلى القلوب فيحدث فيها الطمأنينة واليقين بإذن الله رب العالمين. ولهذا زاد ويزيد عدد المؤمنين وسيزيد، وهو الأمر الذي علمه الكفار الحاقدين وهم يخشون اليوم أنه بعد 100 سنة أو أقل أن تصير نسبة المؤمنين بأوروبا وغيرها أكبر من نسبة النصارى، فيصيرون قلة بعدما هم اليوم الكثرة الحاكمة. فهذه سنة الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق فيه. لهذا جاء ذبح المسلمين وتشريد المسلمين وقتل المسلمين في بقاع مختلفة من أوروبا كالذي حدث في البوسنة والشيشان وغيرها، مع سقوط مفضوح لأدعياء حماية حقوق الإنسان. فقلوب هؤلاء الحاقدين تتقطع، فإن الله تعالى قد هدى أبناءهم وإخوانهم وبني جلدتهم الذين هم من أصلابهم ومن دمهم، فزادهم هذا عذابا إلى عذابهم الروحي، وسيموتون غما أو يعلنوها حربا على الإسلام والمسلمين من جميع الجوانب وفي جميع الاتجاهات. ولهذا جاءت تلك الرسوم ليقول من خلالها أننا هنا ولن نرضى بدعوتكم، وصدق الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما يوم القيامة فهذه الأمة المباركة هي أكثر الأمم المتبعة للنبي المبارك عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم هو أعظم من الأول، سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه فضيلة عظيمة لهذه الأمة، وهي أيضا فضيلة عظيمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخصيصة كبيرة له، ذلك لأن الله تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك أجوره شيئا. فما من معرفة ولا علم ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا قول ولا شيء مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، مما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، إلا وله أجر من عمل به من أمته إلى يوم القيامة. ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه الرتبة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفع الله به نصف أهل الجنة وشطرها، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أن تكونوا نصف أهل الجنة، ذلك أن الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: ذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نفع الله به شطر أهل الجنة، وغيره من الأنبياء إنما نفع به جزءا من أجزاء الشطر الآخر، كانت منزلته في القرب على قدر منزلته في النفع، فما من عارف من أمته إلا وله مثل أجر معرفته، مضافا إلى معارفه صلى الله عليه وسلم. وما من ذي حال من أمته إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجره على حاله، مضموما إلى أحواله صلى الله عليه وسلم. وما من ذي قول يتقرب به إلى الله عز وجل إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر ذلك القول، مضموما إلى قوله وتبليغ رسالته. وما من عمل من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل من صلاة وزكاة وصيام وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفح إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر عامله، مضموما إلى أجره صلى الله عليه وسلم. وما من درجة عالية ومرتبة سنية نالها أحد من أمته صلى الله عليه وسلم بإرشاده ودلالته إلا وله مثل أجرها، مضموما إلى درجته صلى الله عليه وسلم ومرتبته. ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته إلى هدى، أو سن في الناس سنة حسنة، أو أحيا فيهم سنة من سننه صلى الله عليه وسلم قد ماتت فيهم، إلا وكان له أجر من عمل بذلك على عدد العاملين. ثم يكون هذا المضاعف لنبينا عليه الصلاة والسلام لأنه دل عليه وأرشد إليه. ولهذا بكى موسى عليه السلام، بكى موسى نبي الله عليه السلام ليلة الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسى عليه السلام، فلم يبكي حسدا وإنما بكى أسفا على ما فاته من مثل مرتبته. ففي قصة الإسراء والمعراج والحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة، قال: فلما خلصت فإذا موسى، قال جبريل: هذا موسى فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: فلما تجاوزت بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. لهذا فضلت القرون التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام، وفضلت قرون أمته على غيرها. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. ولهذا رفع قبره عليه الصلاة والسلام، ووجب على أمته أن ترفع شأنه، فهو الخير ومصدر الخير، وأمته هي الخير وهي التي فيها الخير. قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. فإنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا وذكر معه محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تصح للأئمة خطبته ولا تشهده حتى يشهدوا أنه عبد الله ورسوله. وأوجب الله تعالى ذكره في كل خطبة، وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الآذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين، إلى غير ذلك من المواضع التي تلهج الألسن وتتتابع بالشهادة بأنه رسول الله حقا ونبيه صدقا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباعه وأن يحشرنا في زمرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا حكيما، وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فله الحمد في الأولى والآخرة. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عبد الله، ومما يدلك على منزلتي وعلو منزلة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه أن الله تعالى وقره في ندائه، فناداه بأحب أسمائه وأثناء أوصافه، فقال: يا أيها النبي، وقال: يا أيها الرسول. وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره، بل ثبت أن الأنبياء نودوا بأسمائهم، كقول الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك، وقول الله تعالى: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، وقول الله تعالى: يا موسى إني أنا الله، وقول الله تعالى: يا نوح اهبط بالسلام، وقول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقول الله تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقوله تعالى: يا لوط إنا رسل ربك، وقول الله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك، وقول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولا يخفى أيها الكرام أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف العلية والأخلاق السنية، ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا تشعر بوصف من الأوصاف، دل ذلك على أن منزلة من دعاه أفضى بأفضل الأسماء والأوصاف، أعز إليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. وهذا معلوم بالعرف أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه وتوقيره. لهذا كان من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر هذه الأمة بأن لا تناديه باسمه، بل تناديه يا رسول الله ويا نبي الله، إلا في مقام الإخبار، فتقول: كان محمدا وجاء محمدا، أو محمد وهاجر محمد. أما في النداء فإنه لا يجوز أن تقول: يا محمد أو يا أبا القاسم. فقال: فأمر الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن تناديه يا رسول الله وتناديه يا نبي الله. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم عالى الرتبة ليس كمثلكم، فلا تنادون كما ينادي بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال عبد الله بن عباس والمجاهد وسعيد بن المسيب عند تفسير هذه الايه، قال كانوا يقولون يا محمد ويا ابا القاسم، فنهاه الله عز وجل عن ذلك اعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، وامرهم ان يقولوا يا نبي الله ويا رسول الله، كما نهيت الامه ان ترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، او ان تجهر له بالقول كما هو الحال بين الناس، حتى لا تحبط اعمالهم وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. قال رب العالمين يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. جاء في البخاري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، هذا الصحابي الجليل الذي كان يجلس الى النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه لم يعد يجلس الى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسال عنه، فقال رجل يا رسول الله انا اعلم لك علمه، انا ابحث لك عنه واتيك بخبره، فاتاه فوجده جالسا في بيته، وكان ثابت بن قيس له صوت يعني قوي، اذا تكلم يسمع جميع الناس، فوجده جالسا منكسا واخزاه، فقال له ما شأنك؟ قال شر. قال شر، فهو يخبر عن نفسه، قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي، فقد حبط عمله وهو من اهل الله، فاسرته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر، وقال انه يقول كذا وكذا، فقال ارجع اليه، فرجع اليه ببشاره النبي عليه الصلاه والسلام، فقال له اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار، انك من اهل الجنه. فهذه هي منزله محمد عليه الصلاه والسلام عند ربه. لهذا اوجب الله تعالى على الأمة أن تعرف له قدر، أن تعرف له قدره، فإن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهذه الشعبة هي التعظيم، التي هي التعظيم ليست هي شعبة المحبة، بل إن منزلة التعظيم أعظم من منزلة المحبة، فهي فوق منزلة المحبة، ذلك لأنه ليس كل محب معظما، ليس كل محب معظما، ألا وهو كل محب معظما، وليس كل محب محب معظما، ألا ترى أن الوالد، أن الوالد يحب ولده، ولكن حبه إياه يدعوه إلى تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه، والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم، والسيد قد يحب مماليكه ولكنه لا يعظمهم، والمماليك يحبون ساداتهم ويعظمونهم، فعلمنا بذلك ان التعظيم رتبته فوق رتبه المحبه، فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم على امته ان يهاب ويعظم ويوقر ويجل اكثر من كل ولد لوالده، اكثر من كل والد لوالده، ومن كل عبد لسيده، فهذا حق من حقوقه الولجنة له مما يسير على لوازم الرسالة، وهو ما أمر الله تعالى به في كتابه العزيز، فقال سبحانه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعظروه وتوقروه. قال العلماء التعزير والتعظيم والنصرة، والتوقير والتعظيم والتوصيل والإجلال والتفخيم، وقال سبحانه فالذين آمنوا به وعصروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأبان أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته أن يكون معذرا موقرا مهيبا، وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره وإجلاله. قال بعض العلماء فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وأوجب لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم، والآباء على آبائهم، على والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهالينا وأولادنا في العاجلة، فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعيم، أدانا إلى جنات النعيم. فأية نعمة توازي هذه النعم، وأية منة تدان هذه المنن. ثم إنه جل ثناؤه أجزلنا طاعته وتوعدنا على معصيته بالنار ووعدنا باتباعه الجنة، فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة، وأي درجة تساوي العلا، وأي رتبة تساوي هذه الدرجة. فحق علينا أن نحبه ونجله ونعظمه ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده. وبمثل هذا نطق القرآن وضربت أوامر الله جل وعلا. وهذه الآيات التي سلمت على ذكرها وبيانها في قابل الجمع مع ذكر صور من توقير الصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وأغرق لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أولياؤه ويذل فيها أعداؤه ويحكم فيها بكتابه